الغاصبين لحقكم والراضين بظلمكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ذاك المنى لو أن ذلك يحصل يا غريب يا مظلوم كربلاء. مولاي يا ابن الطهر رزقك جاعلي همي شرابي والتحسر زادي. تشرب الماء ألا تذكر الحصين؟ مولاي يا ابن الطهر رزقك جاعلي همي شرابي والتحسر زادي. ما إن بقيت من الهوان على الثرى وحسين ملقا ثلاثا في ربا ووهادي. إلا لكي تقضي عليك صلاتها وحسين زمر الملائك سبع شدادي. عجبا لحلم الله جل جلاله هتك حماك وهو بالمرصاد. لهفي على الصدر المعظم يشتكي من بعد رشق النبل جري جيادي. لهفي لرأسك وهو يرفع عاليا كالبدر مثل الذابل الميادي. يتلو الكتاب وما سمعت بواعظ اتخذ القنا بدلا عن الأعواد. وإن أمر أبي عبد الله يفطر القلوب. أي المحاجر لا تبكي عليه دما أبكيت والله حتى محجر حجرها كل ميت يريد يموت تلتم كل هلا يما يهلون الدموع عليه ويموت بحجار أمه. هل حال عليها الناس بس حسين ابو اليمة مات بين عدوانه ومن عند القلب مفطور وحسينا. مني يموت هذا شأن للناس مني يموت يلتمون كله لو عمام عليه. هذا يضمه بصدره وهذا يطيح ويضم بيه. بس حسين لما النار صعد شمر على صعد، لكنما الأمر والمرجع لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. قال الله تعالى في محكم التنزيل: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. لقضاء الحاجات، تفريج الهموم والغموم، لفرج مولانا صاحب العصر والزمان، وفرج المؤمنين، وتسهيل زيارة الحسين والرضا وأختيهما، نرفع صوتنا بالصلوات. عجل له الفرج، وسهل له المخرج، واقضي لنا حوائجنا بحقه وحق آبائه يا رب العالمين. القيم التي ضحى من أجلها سيد الشهداء صلوات الله عليه، هذا بحثنا، ويمر عبر محورين. المحور الأول حول الغاية التي من أجلها خلق الإنسان، المحور الآخر ما هي القيم التي ضحى الحسين بنفسه من أجلها، هذا بحثنا، نسأل الله قبوله والتوفيق فيه. الآية تشير إلى أمر، بل أمور مهمة جدا. المتحدثون في الدنيا كثر، وحديث الناس ينحصر بين أمرين: بين أن يكون القول إلهيا، أو أن يكون القول نفسيا غير إلهي. إما أن يكون فيه لله شنو؟ رضا، أو أن يكون غير مرضي. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب. هنا يتساءل الإنسان: إذا كان المتحدثون كل يذهب ذات اليمين ذات الشمال، كل له غاية يريد أن يصل إليها، فإن المؤمن نظره في كل عمل في كل قول: وابتغي فيما آتاك ربك الدار آخرة. يعني لابد أن يكون السعي لماذا؟ للآخرة، لله تبارك وتعالى. إن لم يكن السعي لله فسيكون للنفس، للدنيا، ويكون وبالا على الإنسان. كل شيء يخلفه وراء شنو؟ ظهره. ويأتي الإنسان يوم القيامة فرد، وجئتمونا شنو؟ فرادا. ومن أحسن قولا، إذن القول إذا وضع في الميزان الإلهي نجد أن أفضل القول أيهم؟ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. إذن قول الدعاة إلى الله هو خير القول. والتفت إلى نقطة جديرة بالالتفات أحبتي، وإن كان على نحو الطي كما يقولون، وعلى نحو ومضات، وإلا نحتاج إلى بسط الحديث فيها، لكن أعطي فقط باب الومضات ونؤجلها إلى وقت آخر. هذا النطق البشري ما غايته؟ وش غايته؟ ما فائدته؟ هل هو مقرون أو مشروك بغيره؟ يعني هل الآخرون غير الإنسان ناطقون؟ لو الناطق الوحيد من هو؟ الناطق كمخلوقات، من الناطق في المخلوقات؟ الإنسان، صح ولا لا؟ لكن هذه الناطقية مثل ما يعبر المناطقة، لذلك إذا أرادوا أن يعرفوا الإنسان يقولون الإنسان شنو؟ حيوان ناطق. طبعا كلمة حيوان ما تستوحش منها، يعني من الحياة، من الحياة. لكن الذي يميز ويكون مائزة دون غيره الناطقية. فالناطقية لابد يكون لها غاية. خلنا نشوف وش غايته. الرحمن شنو قال؟ خلق الإنسان، علمه البيان. التفت حبيبي، ترى فيها معاني جميلة. ليش ما قال الرحيم؟ قال شنو؟ الرحمن. لأن الرحمة على نحوين، رحمة رحمانية ورحمة رحيمية. الرحمة الرحمانية التي خلق بها جميع الخلائق، ما يستحق الخلق وما لا يستحق الخلق. الآن الذين يعبدون غيره ويأكلون رزقه يستحقون الخلق. الذين يلحدون في أسمائه، التفت، الذين يحاربون الله ورسوله يستحق أن يخلق؟ هذا ما يستحق أن يخلق، ولكن برحمته الرحمانية خلقه ليقيم الحجة عليه ويعطيه شنو؟ الفرصة في أن يؤمن. تمام؟ متوجهين أحبتي أو لا؟ لاحظ، إذن الرحمة الرحمانية خلق بها جميع الخلائق وميز هذا الإنسان. الرحمن، ما قال الرحيم؟ الرحمن خلق الإنسان كنوع بشري. هذا النوع البشري فيه المؤمن وفيه غير المؤمن. بالرحمة الرحمانية أدخله في حيز الوجود فأخرجه من العدم إلى الوجود برحمته الرحمانية. تمام لولا؟ زين، بعد لما يكون هذه الرحمة الرحمانية قد خلق بها الخلق، يفترض أليس قد خلقهم لإكرامهم؟ الله خلق الخلق ليش؟ ليكرمهم. لاحظ، ولقد كرمنا شنو؟ بني آدم. خلنا نشوف ألوان التكريم. كرمه بالعقل، كرمه بالروح، كرمه بالنطق. شفت؟ لاحظ، فضلا أنه كرمه، أعظم كرامة للإنسان أن جعل له هداة مهدين. إن أخطأ وتاب استغفروا له، إن عاد شفعوا له. إن عاد إلى الإيمان، إلى الصلاح، عاد إلى إيمانه، أخذوا بيده فكانوا شفعاء. اللهم شفعه فينا ولا تحرمنا لطفهم، صلوات الله. هذا تكريم لو متكريم؟ إذن خلق الإنسان، لكن أيضا علمه شنو؟ البيان بالصفة الرحمانية، لأن النطق البشري فيه الصالح وفيه غير الصالح. أليس باللسان هدكت أعراض وسفكت دماء وحدث بلاء عظيم بسبب نطق اللسان؟ إن الرجل ليهوي في قعر جهنم بشنو؟ لسانه، كلمة هوي به في قعر جهنم. ولهذا الإنسان ينبغي أن يلاحظ. هنا وصلنا أحبتي. إذن الذين ينطقون أفضل من ينطق، من هو؟ ومن أفضل قولا ممن دعا إلى الله. إذن أفضل الناطقين الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، وليس فقط دعوة وعمل. واحد يقول تعالوا افعلوا سووا، يقول للناس صلوا وما يصلي. وشكل أكله لا روح صلي وهو ما يصلي. أتأمرون الناس أكل ما أكل؟ لكن عندما يكون القول مشبوع بالعمل يكون تأثيره شنو مولانا؟ أعظم. هنا وصلنا. العمل الصالح من الذي يقوم به؟ أهله، أهل الصلاح. ولا صلاح كصلاح محمد وآل محمد صلوات الله عليه. ولا إيمان كإيمان محمد وآل محمد صلوات الله عليهم. لذلك النبي لما يقول عن علي برز الإيمان لمن؟ ملتفت؟ إيمان كل متجسد فيهم صلوات الله عليهم. ولهذا لا يمكن الوصول لحقيقة الإيمان إلا بالتمسك به. نجي نسأل الإمام المعصوم ما وظيفته الآن؟ ما يمكن الوصول للإيمان إلا عن طريق من؟ أهل البيت. ولا النجاة إلا عن طريق أهل البيت عليهم السلام. إنجي نتساءل طيب الإمام معصوم ما وظيفته؟ وظيفة المعصوم صلوات الله عليه إنجاء الأمة. إنجاء الأمة. طيب إذا الأمة معرضة عنه، إذا الأمة تعانده، إذا الأمة تحاربه، عجباً للناس، عجباً للناس، إن دعوناهم لم يستجيبوا لنا وإن تركناهم لم يهتدوا بغيرنا. شفت الحيرة؟ إذا دعوهم صلوات الله عليهم لم يستجيبوا، إذا سكتوا عنهم لن يهديهم غيرهم. لذلك الإمام المعصوم لا يحسن منه السكوت. لذلك عندما الإمام المعصوم يجاهد كإمام أمير المؤمنين، الإمام الحسن، الإمام الحسين، يتحدثون، يدعون، يتعرضون لما تعرضوا له، لأن الهداية والنجاة منحصرة بهم. فما ممكن الإمام يسكت صلوات الله وسلامه عليه. وصلنا الآن لماذا أبو عبد الله الحسين عليه السلام يقوم؟ ليش يقوم؟ لأن هنالك عدة أمور لا بد أن نلتفت إليها. الأمر الأول أن المعالم من الدين محقت. معالم الدين وش فيها؟ محقت. معالم الدين يعني وحدانية الله عز وجل، الإيمان بالنبوة، الإيمان بالمعاد، الإيمان، خلنا نقول الإيمان بالله، الإيمان بحجية الحجج الذي يشمل الأنبياء وبنو والمعصومين عليهم السلام، والإيمان بالمعاد ممحوق أصلاً. أنت تقول كيف الناس مسلمين موحدين؟ بلى، لكنه توحيد شنو مولانا؟ مو توحيد حقيقي. التوحيد الحقيقي تدري شنو؟ ما عبر به الإمام الحسين عليه السلام. خطب الحسين عليه السلام يوماً من الأيام في أصحابه، فحمد الله وصلى على رسوله. فقال إن الله عز وجل ما خلق الخلق، التفت التفت التفت، ما خلق الخلق إلا ليعرفوه. الله ما خلق الخلق إلا لوش؟ ليعرفوا. وصلنا أحبتي. فإذا عرفوه عبدوه. إذن العبادة متفرعة على وش؟ على المعرفة. هنا نوقف أحبتي، نحط هامش تحت. لذلك إذا جينا نريد نقول لأولادنا صلي، التزم، ابتعد عن الحرام، مو هذا الطريق. ثبت الاعتقاد في نفسه حقا وفعلا وبرهنة وهو يذهب إلى الصلاح والتقوى. تمام؟ فإذا عرفوه شنو؟ عبدوا. وإذا عبدوا استغنوا عن عبادة من سواه. بعد ما يطيع غيره، ما يطيع فلان ولا النفس الأمارة، ولا يطيع الشهوة، ولا يطيع الغريزة، ولا يطيع الدنيا، إنما تكون طاعته لمن؟ لمن وحده. تمام لولا؟ وصلنا أحبتي. قام هذا الرجال وسأل، وهذا سائل ذكي، قال بأبي أنت وأمي. وفعلا إحنا نفديهم بأبوتنا وأمهاتنا. الآن أبونا وأمنا مو أغلى ما في الوجود الأب والأم؟ لا، نقدمهم إذا صار أنه محصور بين أن يفدى الإمام أو أن يعرض عن الإمام، أفديه بأبي وأمي أو لا؟ قال بأبي أنت وأمي. ما معرفة الله حنت قال فإذا عرفوه عبدوه. قالوا وش معرفة الله؟ التفت الجواب قال معرفة كل أناس معرفة أناس أناس كل زمان بإمامهم. إذن معرفة الله وش نتيجتها؟ الإقرار بمن؟ ملتفت له لا أصلا إذا هو موحد يفترض أن يكون مقرا بإمامة الأئمة من آل محمد صلوات الله وسلامه عليه. وإذا كان متمسكا بالأئمة من أئمة آل محمد يكون موحدا. تمام لولا؟ لهذا الإمام عليه السلام أمر الأمر الأول الذي ضحى من أجله هي إعادة المعالم من دين الله، لأنه حتى وحدانية الله أصبحت ممزوجة ومقرونة بماذا؟ بإلهية بشر وخلق. أعطيك شاهد، دخل جماعة على إمام الأمويين، دخلوا عليه سلموا، فأعطى كل منهم 30,000. أعطى كل واحد كم؟ 30,000 مو حقة الأيام، 30,000 دينار. شايف كم؟ المهم واحد منهم تأخر عنهم صار برا قاعد، انتظرهم حصل له ورقة دخل. من دخل عندما دخل عليهم سأل جماعته، طلعوا قالوا إلى ها كم أعطاكم؟ قالوا لأعطانا كم؟ 30,000. دخل هو بعد فأعطاه 11. 11 كم؟ 1,000. التفت إليه قال له استنقصتني. استنقصني يعني جماعتي تعطيهم كل واحد 30,000 تعطيني أنا 11، في نقص أنا. قال لا، إن القوم باعوا علي دينهم. إن القوم باعوا علي دينهم. قال أنا بياع بعد، أنا بعد بابي، إذا بتعطيني زين أبصير ياك زين. قال أخذها. قال إذا أنا بعت خلاص. التفت، إذا كان بائعا دينه يعني شو يصير؟ أن يعتقد ما يعتقده، وأن يطيع ما يأمر به، وأن يمتثل أوامره حتى لو كان شنو؟ في معصية الله. ولهذا عندما تجد التشويه الاعتقادي، الإمام الحسين كان يريد أن يعيد المعالم من الدين. جبنا الآن وحدانية الله وإمامة الأئمة يعني حجية الحجج، بعد مولانا معان ينهى النفس عن الهوى. يا شيعة آل أبي إن لم يكن لكم دين. شوف الإمام، وكنتم لا تخافون المعاد فكونوا أحرار. لا تصير تبعي، لا تصير صاحب إرادة. نعم كما يقولون التبعية وإرادة مملوكة، اتحرر، كن متحرر، صاحب عقل، صاحب فطرة، صاحب دين. وكنتم لا تخافون المعاد. هنا الإمام الحسين عليه السلام أراد أن يرجع الناس إلى أن يتحرروا من عبادة وطاعة غير الله سبحانه وتعالى، يعني يكون الإنسان عنده انطلاقة وطاعة لله عن معرفة. بعد والإمام عليه السلام ضحى من أجل قيم، هذه القيم منها أنه صلوات الله عليه رأى المعروف لا يؤمر والمنكر لا يتناهى عنه. والأمة اللي ما يكون فيها معروف ولا منكر أمة ميتة. تدري ليش؟ لأن كل واحد بيتجبر على الثاني وما بيصير للإنسان أي قيمة. ها؟ فليرغب المؤمن في لقاء الله سبحانه وتعالى. إمامنا الحسين نعم ضحى من أجل هذه، من أجل المعالم ومن أجل القيم. وإذا بأبي عبد الله الحسين عليه السلام ماذا لقي؟ ماذا لقي؟ أصلت على جسم الحسين سيوفهم، وأي صلاة؟ قطعوه إربا إربا وحسينا، الضربة على الضربة، أنا مناد حسين. فغدا لساجدة الضبا محرابا حتى أوقعوه على الأرض وحسينا. عريان تكسوه الرياح، وإذا بأبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، إن الرزايا التي ارتكبت في حق الحسين بكت لها السماوات وسكانها والبحار وحيتانها. كأني بالحسين عليه السلام الذي يسمع، الذي يسمع مصيبة أبي عبد الله الحسين يقشعر قلبه. ترى اللي وصلنا من المصيبة قليل، لو رأينا ما جرى على أهل بيت الرسالة لتفطرت قلوبنا. إراع آل البيت أرواحنا وقلوبنا ما تتحمل. تبكيك عيني لا لأجلي مثوبتين، لكنما عيني لأجلك باكية. تبتل منكم كربلاء بدم، ولا تبتل مني بالدموع الجارية. أسألك تنسى أبا عبد الله؟ تنسى؟ لا والله ما أنسى أبد، والله ما ننسى حسينا. الله أبا عبد الله وحق راسك المقطوع يا شمس المضي للحشار، ما ننسى مصابك والرزي ننسى، وسهم الصاب قلبك يا ذرى ذلنا وفت قلوبنا ونكس لوا وتقطيع جسمك من الثرى قطع معاه وخيل وطت صدرك على حر الوطي داست يا بن حيدار على صدور المحبي وبقلوبنا نخليك عارف دون تكفي وذبح الطفيل ننسى هذا محال ولا ينسى ركوب الوديع على مطي. يا حسين كلنا نعتلي لك كربلا نزور، بس ما نوصلكم وننظر ذيك لقبور، ندخل الحاير بالحنين متى أبا عبد الله ولطم الصدور ونصيح مثل الجلاب لو فارق حميه. أبا عبد الله نشوف عند رجلك علي يا حسين مدفون وتهيج زفرتنا ونقرح ماي لعيونها ونتذكر وقوفك عليه بقلب بجفين بدمي. أبا عبد الله أبا عبد الله، فماذا رأت أخواتك وبناتك؟ رأينا جسدك بأي حال. آهن على الحسين آهن على الغريب، آهن على المظلوم. ما حال زينب؟ ما حال بنات الرسالة؟ خلنا نشوف وياها وحدها تحسب جروحها، وعليها ضاعت الحسدات، وزينب حبت بنحرا وعليها زادت الزفرة. ما تتميز الطعنات يا ابن أمي من الطبرات، عسى عين العمى يا حسين، وعساني ما عشت لليوم. الله أبا عبد الله، ما الذي رأينا؟ عسى عين العمى يا حسين، ابدال وسادتك يا حسين، صدر المصطفى جدك بحوال الحريم الصار، يوم الراحة العين داء. كلها للجسد فرات، تصيح باسم عمات. هذي الصيح عم وين عمي، وهذي الصيح فارقني. ابن امي تهي جنة دمعتي ويهيج همي، انسان عيني يا حسين. اللهم صل على إلهي بهم، صل عليهم والعن أعداءهم وارزقنا رضاهم يا الله. اللهم بهم شافي كل مريض، اللهم بهم فك كل أسير، اللهم بهم أرجع كل غائب، اللهم بهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. احفظ شبابنا، أعراضنا، مقدساتنا، مراجعنا، مآتمنا يا الله، ولا تحرمنا من إقامة مآتم أبي عبد الله الحسين وخدمته يا أكرم الأكرمين. اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية، اجعلنا طوع يديه، بلغه في ساعتنا محبة وشوقا وسلاما، وأرضه عنا يا أكرم الأكرمين. أوصل له ولآبائه ثواب ما قرانا، أشرك في ثواب ذلك مراجع الدين، علماءنا الربانيين، والدينا والديكم، موتى المؤسسين والحاضرين، من اعتاد حضور هذا المكان، ومن مات على الإيمان، والعلماء والشهداء، رحم الله من يقرأ لهم الفاتحة مع الصلوات. القراءة إن شاء الله في بيت الحاج أبا علي، في بيت الحاج أبي علي الآن. نسأل الله أن لا يحرمنا وإياكم منه.